من بعض الصحابة الطاغين، وله شواهد، هو حديث صحيح لكن ليس في مسلم. واستحب للمصلي على الإمام ياتي بها كما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام، ويقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تحرمنا بعده واغفر لنا وله. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم اذا صليت من الميت فاخرجه الدعاء. الظاهر والله المراد يعني خصه بالدعاء، يعني يجعل الدعاء خاصا له، يخلص له الدعاء يعني يجعله خاصا. ويحتمل ان المراد يخلص له الدعاء يعني ان يكون عن نيه صادقه واخلاص صادق، لكن هذا هو معلوم، اخلاص الدعاء معلوم، الله لي يدعو سبحانه ويدعى غيره، لكن الظاهر والله ان المراد يعني خصه بالدعاء، والدعاء له لا لغيره، فالفصل هذا يعني خصه بالدعاء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واللهم اغفر لهذين وميتين داخل فيهم داخل في ذلك. وفق الله الجميع. هل هناك دعاء خاص بالسر؟ يورد يا الله يخرج لوليه وفرضا وشريعا مجابا، اللهم اعظم بنصره واثقل به موازين امره والحق بالصالح السلام واجعله في ثلاث صلاه من السلام وقيل بها هذا ما جحيم سقط الطفل مما بعد بلغ حتى ولو كان ابوه خمس ابو ست ابو سبع من بعد بلغ. اللهم نخل لوالديه فرضا وشريعا مجابا، اللهم اعظم لهم صلاهما وثقل به موازينهما والحق بالصالح السلام واجعله في ثلاث صلاه من السلام وقيل بها هذا ما جحيم دعا بهذا لغير البالغ. في حديث ابي هريره وصغيرنا وكبيرنا، صغير من المكلفين هذا مراد يعني قليل اللهم اغفر، لان المغفره تكون للذنوب والصغار عليهم من الله قبله وابدله اهلا خيرا من اهله. يقال للمراه هذا الصلاه على المراه يقال هذا اهلا خيرا من اهله عام الحين حكم واحد كيف يعني كيف يعني تعلم المرأة بهذا الدعوة لأهل غيره يعني زوجة وكذا؟ الله والله أعلم يعني من يؤهلونه ويحسن إليه ويخدمونه هم لزوم يكون له زوجة أو لها زوج، يعني الأهل قد يكون غير زوج من زوجة، وفي بعض الروايات جعل زوجة من غير من زوجة، والمرأة تخير بالمعروف في بعض الروايات أنها تخير، لكن على كل حال إذا قال أهلا خير من أهلها ما في شك، المقصود من يواسيها وينفعها، وأهل الجنة كلهم مخدومون، أهل الجنة كلهم مخدومون كلهم في خير عظيم، لكن علينا اتباع السنة. يعني يوم القيامة عفى الله عنك عن بين زوجها وشهور العين ولا شيء؟ لكن لها أزواج هذا المقصود تختار أحدهم. تبديل هذا تبديل الأهل خير منهم تبديل أعيان أو تبديل أوصاف؟ الله أعلم الله أعلم، عليك الدعاء وفي الحمد لله. يعني يأتي أهل الحمد لله أو مثلا العجوز تنقلب إلى شابة؟ لا نص القرآن يبدلهم الله كلهم تراب العرب ما تراب، هذا التبديل. حديث آخر غير هذا الحديث هذا؟ أقول هل ورد دعاء آخر غير هذا الدعاء؟ ورد في بعض الروايات اللهم في دعاء آخر، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت أديتها الإسلام وأنت قبضتها إليه وأنت أعلم بسرها وأنت قد أشهر على فأغفر لها جاهل الله ولا بأس به. اللهم لا تحرمنا أجره، أجر التشييع والصبر على المصيبة تجهيز الجنازة، هذا هو المقصود. الله إنها أجر مفرد مضاف، أجر يحصل الميت ولا أجر يحصل المشيعين والخادم إلا في حفر وغيره، يعني نعم أيضا الأجر مترتب على هذا على هذا. أحسن عليك، هذه بعض الأسئلة تتعلق بالنساء، يقول أو تقول المرأة امرأة صامت بعد رمضان القضاء، في أثناء ذلك نزل عليها سائل بني اللون، هل يصح صيامها أم عليها إعادته؟ إذا كانت غير العادة من وقت العادة